إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. مع الصحابة، برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف، الأستاذ بجامعة الأزهر. أيها الإخوة المؤمنون، شخصية خالد بن الوليد سيف الله المسلول، ذلك اللقب الذي لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشخصية التي تحتوي على كثير من الأطراف التي يمكن أن نتعرف من خلالها على شخصية متعددة الميزات، هذه الشخصية التي ظهرت كل من قرأ عنها أو علم عنها شيئا. نتناول هذه الشخصية العظيمة في مجموعة من الحلقات مع أستاذنا. نبدأ أستاذنا من يعني هذه شخصية متعددة الأطراف، يعني متعددة الجوانب العظيمة. نبدأ من البداية أو نبدأ من الأصل. هو ابن الوليد ابن المغيرة ومن بني مخزوم. نتعرف أولا على بني مخزوم في هذه المنظومة القرشية في قريش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. بنو مخزوم أحد البطون القرشية، هم نحو 10 بطون. ومنذ أن جاء قصي بن كلاب الجد الرابع للرسول عليه الصلاة والسلام وجمع قريشا من البوادي، حتى كلمة قريش يعني هي التجميع، قرشها يعني جمع، وهم بنو فهر بن غالب، فجمعهم وأبعد خزاعة عن مكة وجمع قريش. وده يعتبر يعني قريش للمرحلة الثالثة في خدمة الكعبة، بعد جرهم وبعد خزاعة. يعني أول حاجة جرهم في البداية خالص استمروا نحو 3 قرون تقريبا، ثم نحاتهم خزاعة، وبعدين خزاعة كمن ضعف شأنه فجاء قصي وجمع قريش اللي هم دخلوا مكة. فضل بعد كده قريش العوالي اللي هم يعني برا مكة كمان كان فيه قريش. فالقصي يعني بدأ نوع من التنظيم لأمر مكة، وعمل دار الندوة. دار الندوة يعني أشبه ب مجلس الشعب، يعني حكومة كاملة، يعني مش بس مجلس الشعب، مجلس الشعب وحكومة وبث في القرارات يجتمعوا الكبار، وكان له تقاليد صارمة، يعني كان لا يدخل دار الندوة ويشارك في الندوات والمفاوضات والأخذ والرد وعلاقتهم بالقبائل وشؤون الحج إلا من بلغ سن 40. يعني احنا على اعتبار انها سن التي يعني ينضج فيها، يعني سن النضج العقلي والجسماني والخبره والتجربه، يعني حتى اكثر تقدميه من مجالس النيابيه في الوقت الحالي. مجالس النيابيه 30 بيتقدم، انما هم كان 40 سنه. لكن المرونه كمان ان ليس هناك جمود، صحيح التقليد 40، لكن اذا شاب اظهر نبوغ وتقدم وعبقريه يسمح له بالدخول. ولذلك كان ابو جهل من دول من الذين كان يسمح لهم بالدخول والاشتراك في البتاع قبل 40، لانه هنعرف انه عبقري، بس العبقريه خدت جانب يعني. فظلت الامور، وبعدين اخترعوا يعني بلور مناصب للكعبه، لان هي محور الحياه الارضيه منذ ان يعني بناها إبراهيم أو جدد بناءها إبراهيم، وهي محور حياة العرب كلها. أو إليها يهفو كل القلوب العربية طبعا، وبعد كده العالم كمان الإسلامي دلوقتي. إنما أيامها كانت مقدسة عند العرب جميعا، وهي ينظرون إليها على أنها شرفهم وعزهم ومجدهم، لأن هي كمان اللي بتجيب لهم العرب الآخرين يحجوا ويستفيدوا كمان ماديا. فالاستفادة المادية مهمة جدا، وده الدعوة سيدنا إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يعني أشئت أن يبنى البيت هنا وأن آتي به إلى هذا المكان الكفر الفقير فيسر لهم سبل الحياة سبل الرزق. فأفاض الله عليهم بالخير، فهم أيضا لابد كمان يعني سهلوا للحجاج المجيء والإقامة والإعاشة لأنهم ضيوف الرحمن. فأنشأ قصي الرسالة، وهي توفير الطعام للحجيج. يعني كان أيامها برضو المواصلات بطيئة فبيعودوا فترة طويلة، عشان كده أشهر الحج ثلاث شهور. يعني ذو القعدة وذو الحج والمحرم. فالرفادة يعني قريش كانت تشترك في المسألة دي كلها وتعمل أشبه لمائدة الرحمن دوار فترة الحج. وبعدين السقاية، توفير الماء. وكان في الوقت ده، لأن عندما جاء قصي كانت بئر زمزم طمرت ولم يعد أحد يعرف عنها شيء، فكان جلب المياه من الآبار البعيدة لهذا الكم الهائم الحجاج عملية بعيدة المشقة. عشان كده كان يقول يوم التروية قبل يعني قبل العرفة بيوم بياخدوا حاجتهم من المياه التي تكفيهم طوال فترة الإقامة في منى. وبعدين الاستدانة والحجاب، يعني خدمة الكعبة ومفاتيحها وتنظيفها إلى آخره. وبعدين رجل كان بعيد النظر جدا، المراتب دي كانت كلها في إيده هو. طيب بكيت البطون طبعا، فكل بطن يعني اخترعوا لها عمل تقوم به عشان يبقى فيه رضا، يبقاش فيه تنافر وتنافس يعني. فبنو بخزوم كانوا للعنة للخيول، يعني فرسان قريش. والتاريخ حيظهر بعد كده انهم كانوا اهلا لهذه بنو عدي، السفاره بين بنو تيم حمل الديات، يعني اللي هم قبيله ابو بكر الصديق. بنو عبد الدار اللواء، فاللي بنو عبد الدار بعدين لما عند وفاه عبد مناف اللي هو عند وفاه قصي اوصى بان تكون كل مواصب الكعبه لعبد الدار ابنه الكبير. لأن عبد مناف كان يعني أنبه ذكرا في الحياة، فأراد قصي أن يعوض عبد الدار عز، فأسند له اللواء فقبل إخوته يعني تسلم. لكن بعد الجيل الأحفاد اختلفوا، وكادت تحدث حرب بين الضبوط القرشية. فاتفقوا على أن تقسم العملية، أن يظل اللواء والحجاب في يد بني عبد الدار، وأن تكون السقاية والرفادة في بني هاشم. لكن شاهد أن العنة والخيل والفرسان كانت لبني مسعود، دي ما حصل عليها خلاف. دي لم يحدث عليها خلاف. الخلاف حصل بين بني قصي عن على المواصل الكعبة، لكن عنة الخيل أو قيادة الخيل لبني قيادة العامة للجيوش اللواء. فإذا المناصب قسمت، ولذلك استدانة الكعبة في بني عبد الدار إلى يومنا هذا، لأن عند فتح مكة يعني كان علي كان أراد أن يعني يأخذ المفتاح من عثمان بن طلحة، وقال الرسول اجمع لنا الحجابة مع السقاية والرفادة، لكن الرسول طبعا جاي يرسل عدل فقال لا، ولكن نادى عثمان بن طلحة وأعطاه المفتاح وقال هاك مفتاح يا عثمان، ودعا له أن يظل الأمر فيه وفي عقده إلى يومنا هذا. نكمل أستاذنا في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، وإلى أن نلقاكم إخوتنا إخوة الإيمان، نشكر أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المؤمنين رجال صدقوا ما قلبه ومنهم من ينتظر. مع الصحابة، برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.